الهمر سواها حطب الأخوة بنبار الغضب الهمر سواها حطب الأخوة بنبار الغضب الهمر سواها حطب وجنود العباد النخب بالبكر ترباهم ترب بالبكر ترباهم ترب الأخوة بنبار الغضب الهمر سواها حطب الأخوة بنبار الغضب الهمر سواها حطب وجنود العباد النخب بالبكر ترباهم ترب بالبكر ترباهم ترب حاز حرقوهم حرق 60 كامرة تنسحق حاز حرقوهم حرق 60 كامرة تنسحق 60 كامرة تنسحق 20 يشهد للدرع صحوة شو ما حط طلع 20 يشهد للدرع صحوة شو ما حط طلع صحوة شو ما حط طلع الأخوة بنبار الغضب الهمر سواها حطب الأخوة بنبار الغضب الهمر سواها حطب جنود العباد النخب بالبكر ترباهم ترب بالبكر ترباهم ترب اسكان يا فاخر الزلم اسوات اللزمة لازم اسكان يا فاخر الزلم اسوات اللزمة لازم اسوات اللزمة لازم برامز يا فاخر الصنع تأميم قلعوها قلع برامز يا فاخر الصنع تأميم قلعوها قلع تأميم قلعوها قلع بنبار الغضب الهمر سواها حطب الأخوة بنبار الغضب الهمر سواها حطب وجنود العباد النخب بالبكر ترباهم ترب بالبكر ترباهم ترب صبر بالملعب طفح عصائب ذبح الذبح صبر بالملعب طفح عصائب ذبح الذبح عصائب ذبح الذبح ضباط من طاب الرتل وهناك سحلوهم سحل ضباط من طاب الرتل هناك سحلوهم سحل وهناك سحلوهم سحل الأخوة بنبار الغضب الهمر سواها حطب الأخوة بنبار الغضب الهمر سواها حطب وجنود العباد النخب بالبكر ترباهم ترب بالبكر ترباهم ترب جمهوري من صار الزحف وهناك نسفوهم نسف جمهوري من صار الزحف وهناك نسفوهم نسف وهناك نسفوهم نسف بحميرة جيشة من مكف بيها ظلوا بس جثث بحميرة جيشة من مكف بيها ظلوا بس جثث بيها ظلوا بس جثث بنبار الغضب الهمر سواها حطب الأخوة بنبار الغضب الهمر سواها حطب وجنود العباد النخب بالبكر ترباهم ترب بالبكر ترباهم ترب